كتاب الذبائح والطيب يتضحون هذا ان الجمهور على مسح الفرع والعتيره وانهما كانتا من اعمال الجاهليه وان النبي اقرهما في اول الاسلام ثم نسخ ذلك لا فرع ولا عتيره في الاسلام لهذا ذهب الجمهور الى انها نسختا الى انهما نسختا ولم يبقى الا الضحايا والعطايا والصدقه التي المطلقه نعم نعم نسخ الفعل كله يصير الحديث التي ذكر على كل عثيرة هذا كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك نعم مطلقة يعني قل الجمهور نسخ الوجه ما كانت واجبة كانوا يفعلون هكذا يتبركون بها موي أموالهم ويذبحونها لأصنامهم ثم نسخ ذلك فلا فرع هو النساء ولا عتيرة هو الرجبية وإنما بقي شرعية الضحايا والهدايا والعقائق والتقرب إلى الله بعشان المال من ذبح وغيره من تقيد بواجب أو تقيد بالنساء نعم الذين يعملون الحفلات في رقابه في عبارة الحفلة مثلا مشابهين لأهل الجاهلية لا إذا كان لها أسباب ما يبدأ شبههم إذا فعلوها كفعلهم نعم يذهبون بعضهم إلى بعض المقادر إلى القبور نعم منكر في أي وقت هذا منكر في أي وقت الذبح عند القبور هذا منكر في كل وقت منكر في هذا مثل الاحتفال 10 شعبان 27 رجب هذا بدعة ما في ذبح بدعة ولا ما في ذبح نعم يعني يفهم من هلها نسخة نعم هذا هو واحد الحديث صحيح لا زال بعض الناس الأصل هو النهي عن ذلك هو ما يعتبر انها جاهلية يعتبر انها عادة لا يتغير الرجل يذبح في اي وقت كان لا فقصد التقرب صدقه يوضح لها نعم لا يتغير الرجل يعني يوضح مكروه ولا محرم ظاهره انه من عمل الجاهل انه اقل حاله كراهه لكن ظاهر لا فرع ولا عذر المنع اي بين هذا من عمل الجاهليه ثم نسخ الله بالاسلام اما الفرع ما يفعل نفي نعم نفي أبلغ من النهي نعم مرة لا وجدها يعني لا ينبغي أن توجد يعني نعم باب التسمية على الصيد وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم إلى قوله عذاب أليم وقوله جل ذكره أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله فلا تخشوا واخشون وقال ابن عباس العقود ما احل وحزن الا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوه المنخنقه تفنك فتموت الموقوده تضرب بالخشب يوقدها فتموت والمترديه تتردى من الجبل والنطيحه تنطق الشاة وما ادركته يتحرك بذنبه او بعينه فذبح وكل حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا وعن عامر عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الأعراض قال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو رقيب وسأله عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب لك وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل وإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيرك قال الصيد المعراض وقال العمرة المقصودة بالمنفقة تلك الموجودة فكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن كره الحسن الابيض وجوفة في القرى والانصار ولا يرى به بث فيما سواه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر عن الشافعي قال على بندقة قوله وقال ابن عمر في المخطوطة في بندقة تلك المنقولة وكرهه سالم وقاسم ومجاهد وابراهيم وعطاء والحسن. اما اثر ابن عمر فوصله البيهقي من طريق ابي عامر العقدي عن زهير هو بن محمد عن زيد بن ياسر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول المقتولة في البندقة تلك المنقولة. واخرج ابن ابي شيبه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقتل ما اصاب في البندقة. ولمالك في الموطأ عن نافع قضيت طائرين بحجر فأبصرتهما فأما أحدهما مات فانضرب له ابن عمر. وأما سالم وهو عبد الله بن عمر والقاسم وهو ابن محمد وهو ابن محمد بن أبي بكر بن الصديق. فأخرج ابن أبي شيبة عن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عنهما أنهما كانا يقران البندقة إلا ما أدرك زكاة. ولمالك بن الموطأ أنه بلغ ان قاسم بن محمد كان يكره ما قتل من الاراضي والبندقه. واما مجاهد فاخذ ابن ابي شيبه من وجهه انه كره زاد في احدهما لا تعبد الا انك. واما ابراهيم وهو النفعي فاخذ ابن ابي شيبه من روايه الاعمش عنه لا تقتل الا لا تقتل ما اصبت بالبندقه الا انك. واما عطاء فقال عبد الرزاق عن البندقه ما تكلم عليها مرمطها العينين مرمطها البندقة تشبه شيء الذي مثل بعرة وأشبه يعني شيء مدرمح المنابه مدرمح يكون قتل بالثقل بالثقل يعني المقولة لأنه حجر مدرمح رمابه مثل مصافين يعني رمابه بقوه ربما اصابت الطائر وقتلته يعني لا يقتل بالحد انما هو بقوه الظبي ليس له حد. نعم الحسن هو البطل. قال ابو ابي شيبه تحدثنا عبد الاعلى عن الشام عن الحسن اذا رمى الرجل الصيد بالجلالقه فلا تاكل إلا أن تدرك زكاة الزلالقة الزلالقة إلا أن تدرك زكاة والزلالقة تضم الدين وتزيد الله وتكسلها. بعدها قاض هي البندقة الفارسية وجمع زلالقة. قوله كره الحسن رجا البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بث فيما سواه بطلت. قامت موجود صاحب قامت موجود حضر. نعم لا لا لا لا لا هذه إذا ضربها النار امتدت صارت تقتل بحدها تمتد بالنار رأس نعم يسمي عبد المدى نعم يسمي عبد المدى نعم الله من يسمي نعم نعم مو بعيد قريب من هذا يعني هي حجر مدرب حجر معبر مو بالحد. نعم أظن ما يكون باليد وإنما بيدي وسيلة وأنها لا فرق سواء كان باليد أو بوسيلة أخرى مثل ما ذكر عن قاسم رمى بحجر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أي حجر تحط فيه نعم أي حجر تضيف. نعم هي مثل بندقة لكن الذي يظهر من خلافه أنه فيه يعني متعارف معروف. نعم نعم حدثنا سليمان بن حرب. إذا جرحت الجندة في السماء. إذا جرحت الجندة قال ابن الحارث. محتمل إذا كان لها حد، إذا كان لها حد فهذا محذور، أو إذا كان لها حد فهذا محذور. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السبع عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه مثل ما في حديث رافع بن حزم ما أنهر الدم وذكر اسمه وافق ليس السن والبطن. وإذا رمى بالحجر أو الخشب سمى هذا مقيل، هذه مقولة ثم بالحجر والخشب ثم وقيلة ولو سمى ولو سمى. نعم. نعم نعم. وأما الجنبطة معروفة استخد من فيه. من هذا؟ استخد من فيه. من هذا؟ اللي أبدأ كلامه فتح داري إشلاب. وأما الجنبطة معروفة استخد من فيه فيبدأ ويرمى بها قد تقدمت أشياء تتعلق بها رجال خيرها. هذا نوع نوع لا لأن هذا مشروع عندهم لا تيبت نقيم نوع معرفة. نعم نعم تكلم عليك في باب الخفي والمنطقة نعم نعم نعم. قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أخرت بحجه فكل فإذا أخر بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل. فقلت أقتل كلبي قال إذا أخرت كلبك وسميت فكل. قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولا تسمي على الآخر. نعم. ما هو لو لازم أرسله ولا من نفسه. نعم. لابد من إرسال. نعم. ولو ما دام أرسله نعم. باب ما أصاب المراه بعرضه. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن مرشود عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل ثيابا معلمة قال كل ما أمسكنا عليه. قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا. قلت وإنا نرمي في المعراض قال كل ما خرق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. خرق بالراء. نعم خرق. نعم ليت بخرى حجر معنى طعن يعني. نعم نعم نعم نعم. باب صيد القوس. ما ضبطه ما ضبطه كما ضبطه ما ضبطه خرق. نعم ابن احسن عليك في فتح الحاء المعجمه والجاء بعدها خاص اي مثل قال سهم حاضر اي ماكل ويقال خسق السين المجملة أيضا إذا أصاب الرمية ونفذ منه وخزق يخزق خزوقا وسهم خازق وخاسق. وقال ابن السين خزق أصاب بحده وأصل الخزق في اللغة الطعن. ما كان الله هذا ما كان الله كان الرمية برواية الزاح فقط. نعم هذه بعد فتح العين. العين نعم نعم فهو أن يحفظه كانت تلك العنب. وإذا أقصر الأرض لم يحل لأنه مع صحيح المتقلة والحجر. قال فإن قيل بالراء ما قال فإن قيل كذا. نعم فإن قيل بالراء فالله أن يحصل به. فإنه قال هذا الدعاية. نعم غفور. نعم صيد البر دائما من الرسالة. نعم صيد البر دائما من ذلك البر. نعم باب صيد القوس. وقال حسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل إلا الإبان وكل سائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. قال الأعمش عن زيد تعطى على رجل من آل عبد الله ثمار فأمره أن يضربه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوه. حدثنا عبد الله بن يزيد رحمه الله. نعم رحمه الله. نعم هذا نعم هذا نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوان قال أخبرني ربيعة قال أخبرني ربيعة بن يزيد في مسلم عن أبي إدراك عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أطيب بقيسي أطيب بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي. قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فارسلوها وكلوا فيها. ما قلت بقوسك فذكرت اسم الله فقل وما قلت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل وما قلت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاءه فقل. ما يخشى عليه الكلب. نعم كلب ما يخشى عليه الكلب. كان نسيان يغتفر لكن نسيان أو جهل يغتفر. نعم باب الحج والمنطقة. اللهم صل وسلم على الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى في أكل أكل لا بأس بسهاده لكن لكن أحسن ما يقال فيه أنه شاهد مخالف الأحاديث الصحيحة. يعني قاعدة إذا خلف الصحيح فهو دونه يكون مخالف شاهد في الحديث هذه الصحيحين وثابت معلل وهو ظاهر القرآن أيضا ومما أمسكنا عليكم حديث أبي ثعلبة في أبي داود بعض السنة الأخرى وإن كان ساقه ماشي لأن الحديث عرض كان بجد لكن مخالف الأحاديث الصحيحة من حديث علي بن عباس وأيضا مخالف ظاهر القرآن فإن ما أمسك لكن ما أمسك عليك إنما أمسك على نفسه. نعم نعم أحسن باقي فيه التربية. نعم مثل ما قيد أحاديث كثيرة مثل أحاديث روم نفس الذكر هذه كثيرة فيها ترجيع بالقاعدة أن إذا لم يتيسر الجمع ولا النسخ لا توفر شروط وما بقي إلا الترجيع. نعم نعم إنه الترجيع كذب ترجح عليه صحيحا ويسمى المرجوح كذا. نعم نقص الصحيح لا يكون أشاذا. نعم إذا أشاذا صار ضعيفا ولا استقام سنده. نعم نعم نعم نعم نعم حدثني يوسف مراد حدثنا وكيع يزيد هارون ولف يزيد عن كهمس بن حسن عن عبد الله بن هريرة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه انه راى رجلا يقدم فقال له لا تقدر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قدر او كان يكره القدر.

فعل أو لا يترتب عليه شر فعل، إن كان يترتب عليه ما هو أنكر تدرك إلى وقت آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. حكم الصيد بالحد. نعم. حكم الصيد بالحد. ما يصح ما يحل. نعم. خلف الآلة ثم نهي عنها تقتل بثقلها بقوتها. نعم. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشيا. السند علي اقراص سند او سند اقراص. حدثني يوسف راشد حدثنا رفيع ويزيد بن عمر يقول يزيد عن خامس بن الحسن عن عبد الله بن هريره عن عبد الله بن عمر. يوسف الراشد السلام عليكم. قوله حدثني موسى وهو الوسيط موسى بن راشد بن بلال قطان الرازي نبيل بغداد قطان نسبه البخاري الى جده. وفي طبقته يوسف بن موسى التشتري نبيل الضي فلعل البخاري كان يخشى ان يلتبس به. رحمه الله. الله قوله انه راى رجلا لم تقل اسمه وقع في روايه مسلم من روايه معاذ بن معاذ عن كامس راى رجلا من اصحابه وله روايه سعيد بن جبير عن عبد الله بن موكل انه قريب لعبد الله بن موكل قوله يخلف بخاء معجمه واخره فايرمي بحصاه او نواه بين سبابتين بين لباه والسبابة ولا ظاهر الوسطى وباب لباب. وقال ابن فارس فذكت الحصاة رميتها بين فذكت الحصاة رميتها بين أصبعيك. وقيل لي حصى القد أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى ولباب من اليسرى ثم يحذفها بالسبابة من اليمين. وقال ابن سيدة قدر بالشيء يكتب فارسي وقص بعضهم به الحصاء. قال والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع أيضا. قال أول السحاب قوله نهى عن الخد أو كان يكره الخدها في رواية أحمد عن وكيع نهى عن الخد ولم يشك. وأخذه عن محمد بن جابر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من كهمس. قوله إنه لا يصاد به صيد. قال المؤلف أباح الله الصيد على صلة. قال تنالوا أيديكم وجماحكم وليس الرمي بالبندقة ونحيا من ذلك وإنما هو رقيب. وأطلق الشارع أن القذف لا يصاب به لأنه ليس من المجهزات. وقد اتفق العلماء إلا من شد منهم على تحرير أكل ما قتلته البندقة والحجر انتهى. وإنما كان كذلك لأنه يقوم الصيد بقوة راميه لا بحده. قوله ولا ينكو به عدو. قال عياض الرواية بفتح الكاف وبهجة بياقيه ويروى أشهر بكسر الكاف بغير أنت. قال في شعر مسلم لا ينكأ بفتح الكاف مهون روي لا ينكي بكسر الكاف وسكون التهتانية وهو أوجه لأن المهموز إنما هو من نكأة القرحة وليس هذا موضعه فإنه من النكاية. لكن قال بالعلم نكأت لغة في نكيك ولعلها فعلى لا تتوجه هذه الرواية. قال ومعناه المبالغة في الأداء. فقال نسيجة نكأ العدو نكاية أصاب منه. ثم قال نكأت العدو أنكأهم لغة في نكيتهم. وظهر أن الرواية صحيحة المعنى ولا معنى لتخطئتها. وأغرب المكين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير أنف. ثم قال ونكأت القرحة بالهمز.

فالأحوال الأربع يحل في واحدة ويحرم في ثلاث. إذا صيد صاده الحلال حل المحرم فيما إذا كان لم يفر ولم يعن ولم يصد عينه، ويحرم عليه في ثلاث: إذا صاده أو أعان عليه أو صد لعينه. نعم. لا يكون ميتا، صاده المحرم يكون ميتا. نعم. نعم. لا أعان عليه ولا أعان. نعم. أقول لكن صاد المحرم صاد محرم ولا قدر عنه ولا. صاد محرم ولا مو محرم؟ ما سبب فيه ولا. محرم ولا حلال؟ إلا الرجل صاد المحرم من أيام محرم. لكن هلاك لا أعان عليه ولا قدر عنه ولا. لا صيد المحرم ميتة. من صيد الكلب اللي هو معلم ميتة. نعم. هذا محرم. أما إذا صاد حيا ما يخالف. صاد الرجل. اللي حمل وشه محرم ولا حلال؟ الا محرم الرجل، لكن هذا سبحان الله لا دراء على حمل هذا ما يحل بس. لا الله يقول لا تقربوا الصيد وانتم حرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، نص القران. نعم. بركة. نعم. كلهم حلال، لكن عاد يصطلحوا فيهم ما يبيع بعضهم على بعض ولا يرضي بعضهم بعض، المقصود انه حلال يصطلحوا فيه. ما يخال حلال لهم يصطلحوا فيه وان اختصموا يروحوا المحكمه. نعم. نعم. لا لكن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة فلا تعتمد. الأحاديث الصحيحة دالة على أن إذا أكل ما أمسك على نفسه، على صاحبه ما أمسك على نفسه. نعم. يعني هل يقاس على هذا يعني؟ نعم. يعني يقتنع لحمايته هو؟ حماية منزله؟ خايف. وقتنع الكلب هو باطل أن شيء لازم لا يجوز اقتناء ما دام يضر الناس، ما يجوز اقتناء. نعم. إذا كان يضر الناس ما يجوز اقتناء، يكون كلب عقور. لكنه خايف. ولو خايف. يعني يسعى نفسه فيما يضر الناس. ولو ما دام انه يضر الناس ما يقتني. أما إذا كان لا، إنما نبح ولا مربوط ما يضر الناس. ينبه بالنبح. أما يقول يضر إنما مر عقره ما يجوز. نعم. مثل مثل مثل مثل الإسناد لا بأس، ماشي الإسناد لكنه ضعيف من جهة الشذوذ. نعم. لا الجع ما هو ممكن، يعني قصد حرم ما أمسك على نفسه، قال الله قال فكلوا ما أمسكنا عليكم. لو ربطها الله، إذا ربطها ما يضر، إذا بس قال مجرد النبح لا يضر، إذا دعت الحاجة إليه. لكن الله السنة المنع من هذه الا من هذه الثلاثة. الله اعلم. نعم. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التصلي على العباد. كلام عباد عبد الله اسد. قال عباد بن عبد الله نفسه قال الحافظ باب في ميزان الاعتدال. قال البخاري ابن المنهار بن عمرو. قال البخاري ابن المنهار بن عمرو. عنه ايه. نعم. ثم ذكر له الحافظ باب حديثا في فضل علي قال عقده: قلت هذا سري على علي انتهى من الميزان. وقول البخاري في نظر من أربع عبارات تجريح كما في بسم المبين. وقول البخاري في نظر من أربع عبارات تجريح كما في بسم المبين. سنة عبد الرحمن شريف على أبو حاتم واهل الحديث ذكر بحبان الفقاس وقال ربما أخطأ. كانت هذه التهديد قد أثر ضعيف بهذين التنزيل. غفل عن عادة العمل. هو غفل عن

نعم. ويقول أما خير طارعة بجانب أهل البحر فقال أما خير طارعة والعطف هذا يكون عطف يعني مصيد البحر إذا كان ما يعيش في البحر إذا خرج ميت ما عاد يحتاج ذبح. أما إذا كان إذا خرج حي صاد حي يمكن أن يقال بذبح، لكن الغالب أن السمك متى خرج قليلا يموت إذا فرق الماء ما يموت. نعم. على ظاهر ما اسمه أهلها أقول ما اسمه ما اسمه المحاطي والله. نعم. والعطاء. نعم. لا يطيف يطيف البر أو يطيف البر ومهم. نعم. هذا تابعي هذا صحابي. نعم. سلام. ما هو الذي لو انفصل عن البحر حكم البحر حكم حكم يوجد شيء من هذا. نعم. نعم. هذا التعليق على قول مصطفى الشرعي. أيه. هذا التعليق لم يثبت في رواية أبي ذر والشيخ والجزاني وإنما ثبت في رواية الأصيلين. قال أبو كريك وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الشامي قال مثله عياض مزاد وشريح بن هانئ والصواب أنه غيره. هو شريح بن هانئ بن يزيد بن سعد الحارثي الجاهلي إسلامي يثنى أبا المقدام وأبوه هانئ بن يزيد له صحبة. وأما ابنه شريح فله إدراك ولم يسبق له سماع ولا بقي. وشريح المذكور هنا هو الذي ذكره أبو عبارة أحدهما أخذ عبارة وقال الديلاني الحديث مكتوب بشريح لا لأبي شريح. كذا ذكره البخاري في تأليفه عن مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن شريح وراني عمرو وابو الزبير سمعا شريح. قال ابو عمر شريح رجل من الصحابه حجازي روى عنه ابو الزبير وعمرو بن دينار سمعاه يحدث عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كل شيء في البحر مذبوح خلق الله لكم كل دابه خلقها في البحر. قال أبو الزبير وعمر بن دينار وكان شريح هذا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حاتم له صحبة وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا المكان. شريح الحجازي له صحبة حديث رواه البخاري تعليقا بس. نعم. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار صيد الأنهار وخلاف السيل أصيد بحر هو؟ وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وخلاف السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عرب فرات وهذا ملك أجاج هذا عرب فرات سائغ شرابه وهذا ملك أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. ما يستوي البحراني ركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي جلات هذا اسم قديم جلتة جمع المياه. نعم. جلات جمع جمع المياه السيل نعم الحسن جلات الماء. قوله وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وخلاف السير أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عرب فرات سائغ شرابه وهذا لحم دجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. وقاله عبد الرزاق في التفسير يعني ابن جريج بهذا سواء. وأخرجه الفاتحي في كتاب مكة من رواية عبد المجيد بن أبي داود عن ابن جريج أكثر من هذا وفيه. وسألته عن حيثال بركة القشيري وهي بئر عظيمة في الحرم أتصال؟ قال نعم. وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر؟ فقال حيث يكون أكثر فهو صيد. وقلال بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره المثنى ووقع في رواية الأصيل مثلثا. والصواب الأول جمع قلب كفد أوله مثل البحر والبحار، وهي النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء. قوله وركب الحسن على سرج من جلود السلاب الماء. نعم نعم أقول لهم الأدلة ما عاش في الماء فصيد. نعم لذلك انه عام ثلاث عام يكون في الجبال ويكون في الصحاري مطاعم الخضروات. قال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاه باسا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الضفادع يعني اخر من يعني قتلها مستثنات وان عاشت الماء لكنها منهي عن قتلها. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر نصراني او يهودي او مجوسي. يكون في البحار في جهه اليهود او النصارى او نعم. قال ابو الدرداء المري ذبح الخمر المينان والشمس. قال أبو الدرداء للبري ذبح الخمرة النينان والشمس. البري بري مري بري رأي نعم ذبح الخمر ذبح الخمر النينان والشمس. يعني قوله وقال أبو الدرداء للبري ذبح الخمر النينان والشمس. قال البيضاوي ذبح بصيغة الفعل الماضي ونص براء الخمر على أنه المفعول. قال ويروى بسكون موحدة على الإضافة والخمر بالكسر أي تطهير راقص والأول هو المشهور. على الأثر سقط من رواية النسفي وقد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكره سواء. قال الحربي هذا مري يعمل بالشاء يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر. وأخرج أبو بشر الدولابي في الثناء من طريق يونس بن ميسرة عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال في مري النينان غيرت الشمس. ولابن أبي شيبة من طريق مسعود عن أبي الدرداء رضي الله عنه لا بأس بالمري فبحثت النار والملح. هذا منقطع وعليه اتصل مغلطاي ومن تبعه واعترضوا على جزم البخاري به وما عثروا على كلام الحربي وهو مراد البخاري جزمه وله طرق أخرى أخذها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي يجعل فيه الخمر وهو يقول ذبحت الشمس والملح. وأخذه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن خير قال مر رجل من أصحاب أبي الدرداء بآخر فذكر قصة في اختلافه في المري فأتيا أبا الدرداء فسألاه قال ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتاء. ورويناه في جزء إسحاق بن الفيض من طريق عطاء الخراساني قال سئل أبو الدرداء عن أكل المري فقال ذبحت الشمس سكر الخمر ونحن نأكل لا نرى به بأسا. قال أبو موسى في ليل الغريب عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذبح. وإنما ذكر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللت. قال وكان أبو الدرداء مما يفتي بجواب تفسير الخمر قال إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتها والشمس تؤثر في تفسيرها فتصير حلالا. قال وكان أهل الريف من الشام يعجنون المري بالخمر وربما يجعلون فيه أيضا السمك الذي يربى بالملح والأبدار مما يسمونه الصحناء والقصد من المري عظم الطعام ليضيفون إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة وشلاء الطعام وراحته. ويضيفون إليه كل ثقيف أو حريف ليزيد في جلاء المعدة وشلاء الطعام بحراقته. كان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافة إليه طاهرا حلالا. وهذا رأي ما يجوز تفسير الخمر وهو قول أبو الدرداء وجماعة